نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قد عرفنا بالأمس الماضي أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام. تقدم لنا أن عرفنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، وعرفنا معنى إقامة الصلاة وأنه المحافظة عليها شروطها وأركانها وواجباتها، وناقشنا هذه الشروط وهذه الأركان وهذه الواجبات. واليوم إن شاء الله تعالى أتحدث معكم في أن هذه الصلاة يجب أداؤها في المساجد على الرجال القادرين المقيمين، وكذلك أيضا تشرع الصلاة للمسافرين إذا كانوا في سفر يصلون جماعة. الصلاة جماعة واجبة في المساجد، قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قد جاء في حديث آخر: ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. وقد جاء في حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: الخوف والمرض. وجاء في حديث آخر أن عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. فيقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث لا يدا بهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذه النصوص التي سمعتم وما في معناها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، والصلاة في المساجد مع وجوبها من أداها فله أجر عظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في المسجد أو في جماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلى الصلاة، إذا طهر في بيته ثم خرج لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كما جاءت بذلك الأحاديث. هذا يستفاد من مجموع الأحاديث أنه يحصل تكتب له حسنة يرفع له درجة ويحط عن خطيئة، وهذا فضل عظيم. إذا وصل إلى مصلاه لم تجد الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فهذا فضل عظيم وخير كثير لا يتركه إلا إنسان محروم من الخير، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الجميع الانتباه لذلك والحرص، كل واحد يتعاهد أولاده ومن تحت يده ويبادر إلى أداء هذه الفريضة في جماعة، في جماعة المسلمين في المساجد. قد جاء في الحديث الآخر أفقر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في التهجير يعني صلاة الظهر الهاجرة لاستبقوا إليه. في الحديث الآخر من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فإذا من صلى العشاء في جماعة كأن قائم نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. هذا فضل عظيم وخير كثير، انتبهوا رحمكم الله لذلك واحرصوا على أداء هذه الفرائض في المساجد. أما النوافل النافلة فهذه تصلى في البيت وتصلى في المسجد، ولكن أيضا لو صلى الإنسان في البيت كان ذلك أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته يعني النافلة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء أو الرجل في بيته إلا المكتوبة، فإن صلى في المساجد. لكن كونه يصلي الرواتب أو يصلي الوتر أو يصلي سبحة الضحى في البيت هذا طيب، هذا فاضل، ولو صلى في المسجد كان ذلك حسنا أيضا. ويشرع أيضا مع الفرائض رواتب، يعني يداوم عليها الإنسان، هذه الرواتب تكمل منها الفرائض لو حصل لها نقص، وتكون سببا لرفع الدرجات. جاء في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا كان الله له بيتا في الجنة. وجاء في بعض الأحاديث بيانها، ركعتان قبل الفجر يعني ركعتين الفجر، وهذه من أفضل النوافل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. وفي حديث عائشة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال وحدثت حفصة أنه كان يصلي ركعتين في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة. فهذه رواتب، سميها للعلم رواتب، تصلى مع الفرائض في أوقات الفرائض، ينبغي المحافظة عليها لما فيها من الأجر العظيم، تكمل بها الفرائض لو حصل فيها نقص. إن الله جل وعلا يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من نوافل، حينما يوجد في الفرائض نقص يكمل من النوافل. في هذا الحديث أن أول ما ينظر يوم القيامة في أعمال العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله أفلح وأنجح، وإن ردت رد سائر عمله. فإذا قالت الملائكة إن في صلاته في الفرائض نقص، قال الله جل وعلا وهو أعلم انظروا هل لعبدي من نوافل، فتكمل بها الفرائض. وإذا كانت الفرائض، وأينا لا يحصل عنده نقص في صلاته، كلنا عندنا نقص، نسأل الله يعاملنا بالعفو، كلنا خطاؤون. إذن الإنسان في حاجة إلى هذا الرصيد يكمل منه هذا النقص اللي في الفرائض. إذا فرضنا أنك ما كان عندك نقص فإن هذه النوافل تكون سبب في رفع الدرجات وزيادة الحسنات. ذكرت لكم بالأمس حديث ربيعة بن مالك أبي فراس أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبيت عنده، وهكذا الصحابة كانوا يتسابقون في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، كل وده أحباب خدمة، لا شك أنها شرف خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام شرف. الحاصل أنه يوم قدم للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءه يبي يتوضأ، فقال استني حاجتك يعني مستبي ساعدك بشيء أعطيك شيء أمر لك بشيء. يقول رضي الله عنه فكرت إلى الدنيا كلها زائلة، ما لو أعطاني ما أعطاني أبرف أخليه ولا يذهب عنه، ما وهذا تفكير إنسان. قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أريد أن تدعو الله لي حتى أكون رفيقا لك في الجنة، هذا هو المطلب السامي. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة على المطلب. قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فدل ذلك على أن كثرة السجود من أسباب رفع الدرجات. وقد جاء في الحديث الآخر إذا رواه مسلم واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فيا إخواني ما أيسر الصلاة لمن سهلها الله تعالى عليه، تتوضأ وتصلي ركعتين أربع ركعات ما تيسر الحمد لله، تحرص على هذا الشيء يكون لك هذا أجر عظيم، لا فيه جهد بدني ولا كلفة مالية ولا فيه ضياع للوقت، وإنما هو الإنسان ينتهز الفرق، لكن المنة على من هداه الله سبحانه وتعالى. وأفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل، كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الليل، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. ومن كل ليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، أوتر من أول الليل وأوتر من وسط الليل وانتهى وتره إلى السحر، فالحمد لله وقت الوتر واسع، من بعد صلاة العشاء دخل وقت الوتر، يمكن تصلي ركعة ثلاث، يمكن تصلي خمس، يمكن تصلي سبع، يمكن تصلي تسع، يمكن تصلي إحدى عشرة وهكذا، يمكن توتر إذا أردت أن تنام، كما جاء في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، صلاة ركعتي الضحى والصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، ما ينام إلا على وتر. والشخص اللي يجزم بأنه يقوم آخر الليل هذا أفضل، أن يخلي وتر آخر الليل، صلي آخر الليل ما كتب الله ثم يوتر بركعة، هذا أفضل إذا وثقت أنك تقوم، فهذا أفضل. أولا لأنه وقت النزول إلهي، وأيضا لما فيه من تحري ساعة الإجابة، إن جاء في الحديث رواه مسلم إن لله في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، طبعا نزولا يليق بجلاله وعظمته الله أعلم كبير، لكن نثبت هذا وأنا صفة من صفات الله جل وعلا، صفة النزول صفة من صفات الله عز وجل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فينبغي المسلم أن يتعرض لنفحات الله عز وجل، وأن يكون له نصيب من هذا الغيث العظيم ومن هذا الفيض الكبير، يقول له يعني نصيب من هذا، وأن يصلي ما كتب الله له، ويعود نفسه على قيام الليل. قال تعالى في سورة المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني في دار الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فمواسم الخيرات كثيرة يا إخواني، ولكن المهم كل المهم أن لا تفوتنا هذه المواسم، وأن يكون لنا حظ ونصيب منها. فجاء في الحديث إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ينبغي للإنسان أن يكون له نصيب من الوتر، وأن يكون له حظ منه في قيام الليل وهكذا. كذلك أيضا صلاة الضحى أيضا من النوافل المراقب فيها صلاة الضحى، كما جاء في حديث أبي هريرة آنف الذكر أوصاني خليلي بثلاث، ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء، كما جاء في حديث عائشة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، إنه عليه الصلاة والسلام صلى عام الفتح ثمان ركعات. إذن ينبغي المسلم أن يكون له نصيب من ركعتي الضحى أو أربع ركعات أو ست أو ثمان أو ما تيسر. يقول عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة، يعني كل عضو مفصل من أحدكم صدقة، على كل سلامة من أحدكم صدقة. الإنسان مركب من 63 مفصل، يصبح الإنسان على كل عضو من أعضاء الصدقة، يعني يؤدي حق لله يؤدي عنك هذه الأعضاء، لأن الله تفضل بها عليك وجعلها لينة المفاصل منقادة تقوم وتجلس تمد وتقبض وهكذا. هذا نعم عظيمة. إذن كفارة هذه النعم كل عن كل عضو صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قال بعد هذا لما ذكر أنواع الخير قال: والكلمة الطيبة صدقة. قال بعد ذلك: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. دل ذلك على فضيلة صلاة الضحى وأنها يعني فيها هذا الأجر العظيم، فينبغي المحافظة عليها. ووقتها واسع، من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى قبل الزوال، كل هذا وقت. وهي صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتد الحر يرتفع النهار حوالي الساعة 10 تقريبا الآن، هذا يعني وقت اشتداد الحر 10 ونص في الحدود. لكن اللي ما يتيسر له يصليها في هذا الوقت صليها ولو قبل، ما في مانع، يعني من ارتفاع الشمس في رمح صلي الإنسان ما كتب الله له. والطاعات أيها الأحباب ميسرة على من يسره الله تعالى عليه، ومما يعين على ذلك المواظبة والمداومة على فعل الخير. فإذا داومت عليه صار عندك هذا الأمر عادي، أمر عادي تستطيع أنك تفعله بكل سهولة وبدون مشقة. فحافظوا رحمكم الله على هذه الأنواع من العبادات، فإنها سهلة ميسورة وفيها أجر عظيم عند الله عز وجل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. ثم أيضا بعد الفرائض يشرع أذكار ينبغي المحافظة عليها، وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم من الفرائض قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني قال ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل صحابي الجليل وقال: يا معاذ والله إني لا أحبه. قال هذا لا، هذه مزيد عظيم في المعاذ، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بأنه يحبه. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي. إذن ينبغي للعبد أن يقول هذا في كل بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكري وعلى شكري وعلى حسن عبادتي، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعد بيده 33 مرة لتصبح 99، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني يقول هذه 33 مرة لتصبح 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث الصحيح: من قالها دبر كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الأجور، ذهب أهل الدثور يعني الأموال بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى، يعني ذهبوا بها عنا، ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالنعيم المقيم والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحدون منها ويعتمرون ويعتقون ويتصدقون ولا نصدق ما عندنا شيء. راحوا بالأجر عنه فقعدوا. قال عليه الصلاة والسلام, قال الهادي البشير عليه الصلاة والسلام, ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولا يكون أحد أفضل منكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. قالوا نعم يا رسول الله. قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33, يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله تسبحون تحمدون وتكبرون دبر, يعني بعد كل صلاة مكتوبة 33 سبحان الله الحمد لله والله أكبر عدة بي. فقال ففعلوا وذهبوا وقالوا هذا الذكر. رجعوا مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ولا يزال عندهم زيادة ويصدق. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله جل وعلا شرع لعباده عبادات متنوعة من النوافل, من صلاة وصدقة وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن إلى غير ذلك من أفعال القرب, ليأخذ كل واحد بما يتيسر له فيكون على خير وعلى نصيب. والموفق من جمع الله له بين هذه الأنواع كلها, هذا هو الموفق, يعني يجمع الله له بين الصدقة والتسبيح والتهليل والصلاة والصيام يكون مثابت, هذا موفق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاصل أن التسبيح بعد الفرائض يا إخوان مشروع ومراقب فيه فيه أجر عظيم, حافظوا عليه رحمكم الله. كذلك بعد هذا التسبيح يقول الإنسان, يقرأ الإنسان آية الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جاء في الحديث من قرأها بعد كل فريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فحافظوا رحمكم الله عليها, هذه آية عظيمة, هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يقرأها في الصباح, يقرأها في المساء, يقرأها عند النوم, يقرأها أدبار الصلوات, وهي الحمد لله سهلة آية واحدة, آية الكرسي اسمها آية الكرسي. اللي ما يعرفها يتعلمها, وينبغي للوالي يعرفها يعلمها أولاده وأهل بيته. فإن جاء في الحديث ما نحل والد الولد خير له من أدب حسن. وينبغي له أن يقرأ أيضا بعد هذه الآية قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, ويكون في الصبح يقرأ هذه السور ثلاث مرات, كذلك بعد المغرب. فحافظوا رحمكم الله على هذه الأذكار, فإنه جاء في الحديث إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مرتهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل. يا خسارة راح بك الساعة ما ذكرنا الله جل وعلا فيها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله, في هذه المزية في الذكر, ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل لا إله إلا الله. فالحاصل أيها الأحباب أن مواسم الخير كثيرة, ولكن يخشى على الصالحين من الغفلة, هذا الذي يخشى على الناس من الغفلة, وأن الناس يغفلون وتمر أوقات الخير وهم ساهون لاهون, وإن كانوا يحبون الخير لكن يسهون عنه ويغفلون. ثم ما يدري الإنسان إلا وقد انتهى العمر، والعمر كما تعلمون محدود، كل واحد له أجل ينتهي إليه، ما يدري إنسان متى ينتهي هذا الأجل، الأمر أجل بيد الله جل وعلا، فعلى العباد أن ينتهزوا الفرص ويغتنموا المواسم. وأنتم والحمد لله في هذا البلد المبارك، أكرمكم الله جل وعلا بزيارة هذا البيت العتيق، قد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وقال وبالحديث الآخر الذي رواه مسلم: من زار هذا البيت، هذا يشمل أيضا الحج والعمرة. وفي رواية في حديث آخر رواه الطبراني: من حج هذا البيت واعتمر خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وأنتم في مكان فاضل وزمان فاضل، فأنتم في العشر ذي الحجة وبجوار بيت الله الحرام، الصلاة في هذا المكان مضاعفة بمئة ألف صلاة، وكذلك أيضا الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وفي أفعال الخير تضاعف. لكن حذاري من السيئات، فإن كما أن الحسنات تضاعف فالسيئات تعظم، فسيئات في مكة ليست كسيئات في غيرها، وإن كانت السيئات على كل حال يعني خطيرة أمرها عظيم، لكن سيئات الحرم أعظم. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأهم ما على الجميع إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن العبد لا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يرجو الشفاعة إلا من الله، لا يطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلبها لا من نبي ولا من ملك ولا من أحد من الصالحين فضلا عن غيرهم. انتبهوا رحمكم الله لهذا الأمر، فإن الآن الكثير من الإخوان يعني تجد لهم تعلق بالصالحين، وهذا أمر لا يجوز. الصالحون ماتوا وانقطعت أعمالهم وأفعالهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فهو في حاجة إلى من يدعو له، لا من يدعوه، وما يستطيع أن ينفع أحد، النافع الضار هو الله عز وجل. فعلى الجميع إخلاص العبادة، فمن لقي الله بالشرك فعمله حابر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. فانتبهوا رحمكم الله لهذا الأمر، يعني إذا لا بد في العمل من قبول العمل من أمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شرك ولا بدع، هكذا ينبغي المسلم. فالأمر واضح والحمد لله، والطريق جلي، والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله مخاطبا لنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام وعدهم 18 نبيا عليهم السلام، قال بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قد قال الله جل وعلا أخبرنا عيسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما يقبل مع الشرك أيها الأحباب عمل أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل به، إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام ونعمة الأمن، وأن يوفق ولاة الأمور لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في أرضه، وأن يوفق المسلمين عموما حكاما ومحكومين إلى العمل بشرع الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أحكامه وأوامره، وأن يعيد الجميع من نزغات الشيطان، فهو على كل شيء قدير. وأن يجعلنا حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، له على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد عليه أكبر الصلاة وأفضل التسليم، وعلى من سار على هديه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم. والآن إلى الأسئلة، وأرجو أن يكون ذلك بهدوء حتى نستفيد جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم فضيلة الشيخ، اسمعوا إن أمي مسنة ولا تقدر أن تحضر لأداء الصلاة بالحرم الشريف، هل أكون مقصرا إذا لم أخبرها علما بأنها تؤدي الصلاة في مسجد بجوار السكن؟ يسأل الأخ ويقول إن والدته مسنة، امرأة يشق عليها المجيء إلى المسجد الحرام، فهل يكون عليها إثم إذا لم يأتي بها هنا؟ لا، لا شيء عليها، تصلي في منزلها والحمد لله، أو في المسجد الذي يليها أيضا والحمد لله، ما في إلا خير. ما يلزم الناس يجون يصلون هذا المسجد كله. نعم. ولو تحول الحجاج كلهم في الحرم ما شيء، ما خلاهم، ما وسعهم، لكن الحمد لله مكة كلها حرم، من صلى في المسجد الحرام فهذا أفضل في المكان هذا، ومن صلى في مساجد مكة فهو إن شاء الله على خير إن شاء الله. نعم. لا تطوف فيها. نعم. يدعو لها. نعم. يدعو لها بالطواف بصلاته. نعم. لحظة لحظة شو الأسئلة مع الورق. المخيط هذا خيار بيوت خيار هذا الحرام. خيط كيف يعني. لا لا ما يصح. ما يصح. لا لا. اشتحوا يعني. إيه. لازم ترقب شيء. يعني. حلا صاير كان هذا.